خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهنا شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الوكالة. والوكالة بالفتح والكسر، يقال وكالة وكالة، وكالة ووكالة، والمقصود بها تفويض الأمر إلى الآخرين، كما تقول: وكلت أمري إلى الله، يعني فوضت أمري إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الاصطلاح الشرعي هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. هذا هو معنى الوكالة في الاصطلاح. والوكالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، الوكالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. هذه وكالة، وكلوا واحدا منهم، بعثوا معه المال ليشتري لهم الطعام. كذلك جاء أيضا قول موسى لهارون: اخلفني في قومي. وكل موسى أخاه هارون في إدارة الناس أو تسيير أمور الناس بعد ذهابه. في السنة أيضا ورد أحاديث كثيرة تدل على الوكالة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة بن الجعد البارقي في شراء أضحية، وكذلك وكل النبي عليه الصلاة والسلام أنيس في إقامة الحد، قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والإجماع منعقد كما حكاه أكثر من واحد ممن يهتم بالإجماع كابن قدامة وغيره على مشروعية الوكالة بالجملة، مشروعية الوكالة بالجملة. والوكالة من محاسن الشريعة، محاسن الشريعة، خاصة وأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، فكثير من الناس لا يستطيع القيام بالواجبات وبالأمور المنوطة به، وقد يتسبب قيامه بحرج أو بتفويت مصالح. ولذلك الآن هناك نواب عن الإمام مثلا يقومون وكلاء عنه في تنفيذ وتسيير أمور الناس، قضاة يعني ينوبون عن الإمام الأكبر. لو أن الإمام الأكبر الآن قام بالقضاء بين الناس لا يعني تعطلت المصالح، ولذلك هم نواب عنه، وقيل هم وكلاء، وقيل العكس. وأيضا فيما يتعلق بالناس العاديين الذين يحتاجون إلى أشياء كثيرة، بيعا وشراء ومصالح متعددة، فإنهم يحتاجون إلى الوكالة، ولذلك الإجماع منعقد على صحتها بالجملة. قال رحمه الله تعالى: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن. تصح الوكالة، يعني يصح للإنسان أن يوكل إنسانا آخرا بكل قول يدل على إذن. وهذا يرجع فيه إلى اللغة وإلى العرف، إلى اللغة وإلى العرف. فيقول له مثلا: وكلتك، أذنت لك، أو بعتك، أو خذ هذا بعه مثلا، هذه وكالة. يقول له: خذ هذا بعه، هذه وكالة. أو وكلتك، أو عينتك مثلا على هذا الأمر، أو اذهب فبع لي هذا الأمر، أو ما تعارف عليه الناس على أن هذا القول يدل على الإذن على الإذن بالتوكيل، هذا فيما يخص الموكل. الموكل تصح الوكالة من الموكل بكل قول يدل على الإذن سواء كان لغة أو عرفا، وقبولها يعني من الوكيل بكل قول أو فعل دال عليه، بكل قول أو فعل دال عليه. إذن يشترط في الموكل القول بأن يقول وكلتك، أو ما يفهم منه التوكيل عرفا ولغة كما ذكرت لكم. أما بالنسبة للوكيل فقبوله يكون بالقول أو بالفعل الدال عليه. بالقول يقول قبلت الوكالة، أو يقول مثلا وافقت، أو طيب، أو أبشر مثلا، كل قول يدل على قبول الوكالة. أو بالفعل يقول له قم خذ هذا الكتاب فبعه، فقام من دون أن يتكلم فباع الكتاب، هذا يدل على ماذا؟ على قبول الوكيل لهذه الوكالة. نعم. قال وشرط كونهما جائزي التصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. نعم. وشرط كونهما يعني الوكيل والموكل، الضمير في كونهما يعود إلى الوكيل وإلى الموكل. وقال وشرط يعني من شروط صحة الوكالة كونهما جائزي التصرف، أن يكون الموكل جائز التصرف في هذا المال الذي وكل فيه، وأن يكون الوكيل أيضا جائز التصرف. وسبق وأن ذكرت لكم قاعدة فيما سبق بأن جائز التصرف في باب الأموال من هو الشيخ أحمد؟ المكلف الرشيد باقي؟ لا، هو المكلف هو البالغ العاقل، المكلف الرشيد الحر، لا بد أن نقول الحر أولا ثم المكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل، ثم الرشيد. والرشد في الأموال ذكرنا صفته فيما سبق. إذن وشرط كونهما جائزي التصرف، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، هذا ضابط مهم تحفظونه. كل من له تصرف في شيء فله أن يتوكل ويوكل، فله أن يتوكل وأن يوكل، فما دام أن له التصرف فله الحق في أن يوكل وفي أن يتوكل. نعم. قال وتصح من كل في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. قال نعم، وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن أقسام الأعمال بالنسبة لجواز الوكالة فيها وعدمها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بحقوق الله جل وعلا، وحقوق الله جل وعلا في مسألة النيابة على ثلاثة أضرب. الضرب الأول ما لا تدخله النيابة مطلقا، وهي العبادات البدنية، مثل إيش؟ الوضوء والصلاة والصيام والاعتكاف، هذه ما تدخل النيابة. فلو جاء شخص لآخر قال وكلتك بالاعتكاف عني، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن عبادة بدنية محضة. أو قال شخص لآخر وكلتك بالصلاة عني، تصح؟ ما تصح. أو توضع عني أو اغتسل عني، عليه جنابه وقال والله برد، وكلتك بأن تغتسل عني، يصح؟ ما يصح. ولذلك هذا الحق الأول الذي لله لا تدخله النيابة أبدا. الضرب الثاني ما تدخله النيابة مطلقا، وهي العبادات المالية مثل الزكاة والصدقات والكفارات. يقول لو خذ زكاتي وكلتك في تقسيم زكاتي أو في تقسيم صدقتي أو في دفع الكفارة التي علي، يصح ولا لا؟ يصح. هذا كله يصح فيه التوكيل. القسم الثالث ما تدخله النيابة أو الوكالة بشرط العجز، وهو الحج والعمرة. الحج والعمرة تدخلها الوكالة إذا عجز المكلف عن الحج أو عن العمرة، لحديث الخثعمية التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحج فقالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. فدل هذا على جواز النيابة في الأعمال البدنية المعجوز عنها. لكن سؤال لكم الآن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ونحن قلنا قبل قليل بأن الصيام من العبادات التي لا تدخلها النيابة، فكيف نوجه هذا الحديث؟ كيف نوجه هذا الحديث راشد؟ اي طيب، بس كيف نوجهه؟ الآن قلنا صيام النذر أو الصيام الفرض عموما على ما ذكر، كيف نوجه الحديث عبد العزيز؟ لا لا، مش عجز، مات هو. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إبراء ذمة الميت. أيوة صح، لكن ما كيف نوجه إبراء لذمة الميت؟ لأنه إيش؟ هذه ليست وكالة وليست نيابة. ها؟ إيه، لكن كيف نوجهها؟ هل هي وكالة؟ أنا قمت مقامه في وكيل عنه أو نائب عنه؟ هل وكلني؟ هو ما وكلني، هذا فرض عليه لازم، فأنا قمت بإبراء ذمته فقط، وهو لم يوكل، هذه لا تدخلها النيابة، وهذا خاص للنص. طيب، القسم الثاني حقوق للآدميين، وهي على قسمين. حقوق للآدميين وهي على قسمين، كما قال هنا المصنف: وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. القسم الثاني حقوق الآدميين على قسمين. القسم الأول ما تتعلق بشخص الفاعل، ما تتعلق بشخص الفاعل، فهذه لا تدخلها النيابة أبدا، مثل إيش؟ الحدود والقصص. الحدود والقصص متعلقة بشخص الفاعل، فإذا أقيم، فإذا وجب حد أو قصاص على شخص، فهل يجوز له أن يوكل غيره أو ينيب غيره عنه؟ ما يصح. لماذا؟ هذا لا تدخل النيابة مطلقا. القسم الثاني ما يتعلق بفعل الفاعل، فهذا تدخله النيابة، وهو ما يتعلق بالأموال مثل البيع والشراء والإجارة، وكذلك ما يتعلق بالطلاق، ما يتعلق بالرجعة، ما يتعلق بالرجعة، هذا كله مما تدخله النيابة. أما الظهار واللعان والأيمان فلا تدخلها النيابة. لماذا؟ لماذا لا تدخلها النيابة؟ لأن الظهار منكر من القول وزورة، فهو محرم ابتداء، فكيف ينيب أحد في فعل محرم؟ كذلك اللعان، اللعان هي أيمان وقيل شهادات يقوم بها الزوج والمرأة، فهذه لا يكون فيها النيابة. لماذا؟ لأنها مستوجبة للعن والغضب. وكذلك الأيمان، ما يقوم أحد مقام أحد في قضية الأيمان. خلاصة الحقوق هذه التي ذكرناها على ثلاثة: القسم الأول نوع تصح فيه الوكالة مطلقا، وهو ما تدخله النيابة في حقوق الله وحقوق الآدميين، مثل إيش؟ في حقوق الله وحقوق الآدميين مثل الزكاة، تفريق الزكاة، الصدقات، تفريق الكفارات، البيع، الشراء، الإجارة، الطلاق، الرجعة. يقول: وكلتك بتطليق زوجتي، يجوز ولا لا؟ وكلتك بترجيع زوجتي، يجوز. القسم الثاني لا تصح فيه الوكالة أبدا، وهو ما لا تدخله النيابة، ما لا تدخله النيابة. ذكرت لكم قسمين: ما يتعلق بحقوق الله ما يتعلق بحقوق الآدمي، مثل إيش؟ العبادات البدنية، وأيضا الحدود والقصاص، هذه ما تدخل النيابة، وأيضا أحسن ما يتعلق بشخص الفاعل، مثل إيش؟ الحدود ذكرناها والقصاص وغيرها، في أضفنا إليها الظهار واللعان والأيمان. القسم الثالث والأخير نوع تصح فيه مع العجز وعدم القدرة، وهذا كما ذكرت لكم الحج والعمر. إذن قوله: وتصح في كل حق آدمي، لابد أن نقول إيش تدخله، يعني وتصح الوكالة في كل حق، في كل حق آدمي يتعلق بفعل الآدمي هذا وليس بشخصه. قال: لا ظهار ولا ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. نعم. قال: وهي شركة ومضاربة، قال: وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة، عقود جائزة لكل فسخها. نعم، وهي يعني الوكالة، وهي يعني الوكالة، وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة، قال هذه كلها عقود جائزة. العقود عندنا على قسمين، عقود جائزة وعقود لازمة. عقود جائزة وعقود لازمة. ضابط العقود الجائزة والعقود اللازمة ما هو؟ بالنسبة للعقود الجائزة يجوز فسخها من الطرفين أو من أحدهما، أما العقود اللازمة فلا يجوز فسخها من الطرفين أو من أحدهما إلا إذا اشترطا أو تخلف شرط، أو تخلف شرط لم يفي أحدهما بالعقد الذي عقده ولا بالشرط الذي التزمه. إذن هي الوكالة، لو أن رجلا وكل آخر قال وكلتك ببيع هذه السيارة وذهب يبيعها وبقي في السوق ثم قال هونا الآن فسخت الوكالة، ما الحكم؟ ما باع السيارة بعد، ما الحكم؟ الحكم أن هذا الفعل جائز. لماذا؟ لأن عقد الوكالة من العقود الجائزة. طيب شخص وكل آخر في بيع سيارة ثم الوكيل هذا ذهب بها فاتصل عليه قال والله أنا مشغول خذ سيارتك ولست بوكيل لك، يجوز ولا لا؟ يجوز. لماذا؟ لأنها عقد جائز وليس بعقد لازم، ويمكن أن يضاف إليها أيضا العارية والمسابقة أيضا كما سيأتي إن شاء الله معنا. هذه كلها عقود جائزة وليست عقودا لازمة. نعم. قال ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. نعم. قال ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. هذه مسألة مهمة، وهي أن تصرفات الوكيل على ثلاثة أقسام. القسم الأول وكيل أذن له الموكل بالبيع والشراء من نفسه، يعني قال له اشتر لي سيارة ولو من عندك، فهذه وكالة جائزة. لو اشترى مما يملك أو من أحد أقربائه فإن هذه وكالة جائزة. النوع الثاني صرح له بعدم الشراء، قال له لا يجوز لك اشتر لي سيارة ولكن لا يجوز أن تشتري من نفسك ولا من أحد أقربائك، فهذا لا يجوز أن يشتري من نفسه ولا من أحد أقربائه. النوع الثالث أطلق فقال له اشتر لي سيارة، اشتر لي سيارة ولم يذكر قيدا، فإن هذا أيضا مما لا يجوز له أن يشتري من نفسه، لأن هذا على خلاف العرف وعلى أنه مظنة التهمة، وعلى أنه مظنة التهمة. فلو اشترى له سيارة من عنده فإن العرف جار على أن الوكيل لا يشتري من نفسه، لا يشتري لموكله من نفسه، العرف جار، وأيضا هذا فيه مظنة التهمة. استثنى بعض العلماء إذا كان قد اشترى له في المزاد العلني بحيث زاد على السعر المعتاد، زاد على السعر المعتاد في عين له، عين معروضة ثم سيمت وصل الحد إلى 100,000 ثم قام فزاد 5 أو 10,000 فاشتراها له، قالوا هذه مستثناة لأن التهمة بعيدة في مثل هذه الصورة. إذن ولا يصح بلا إذن، وهذا قيد مهم، إن أذن له جاز وإن لم يأذن له لم يجز، في الصورتين اللتين ذكرتهما لكم. بيع وكيل لنفسه لا يجوز أن يبيع من نفسه ولا أن يشتري من نفسه له، يعني سواء بيع أو شراء، قال بع هذه فيشتريها لنفسه أو اشتر لي فيشتري له من نفسه، قال ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، يعني في الحكم، لأن هذا على خلاف العرف وأيضا هو مظنة التهمة، والشريعة جاءت بحسم الذرائع المفضية إلى فساد الفساد، ومن ذلك التهمة حسمتها الشريعة ومنعتها. فكل ما يمنع من الشهادة لبعضهم فإن كذلك يمنع البيع في مثل هذه الصورة وكذلك الشراء. نعم. قال وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. نعم، وإن باع يعني الوكيل بدون ثمن مثل، بدون ثمن مثل يعني مقدر يعني، أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. ضمن الزيادة يعني أي مثل الزيادة، زيادة عن ثمن، عن الثمن أو المقدر. فإذا باع الوكيل بدون ثمن، بدون ثمن مثل يعني بدون ثمن مقدر، أو اشترى بأكثر منه صح، ولكنه يضمن الزيادة ويضمن النقص، يضمن الزيادة ويضمن النقص. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، والمسألة خلافية. والصواب بأن البيع صحيح وأن الوكيل يضمن الزيادة ويضمن النقص. فإن باع بنقص ضمن النقص، وإن باع في زيادة المقدرة فإن الزائد للموكل، يضمنه للموكل. نعم. قال ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي أن وكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه. الآن رجل قال لآخر وكلتك ببيع السيارة هذه، فقام فباع السيارة، هل له أن يقبض الثمن؟ لا، لأنه وكله بالبيع ولم يوكله بالقبض. قال بع هذه السيارة، وهذا يحصل، هذا يحصل، وبعض الناس لا يريد من الوكيل أن يقبض الثمن، أن يقبض الثمن، وإنما قال له بع هذه السيارة والثمن أنا أقبضه، أنا أتصرف فيه، أنا مثلا أحيل عليه مثلا أو شيء من هذا. لكن قال إلا بقرينة، إذا وجدت قرينة، قرينة مثل إيش؟ العرف، أو مثلا عمل الناس، أو مثلا قال له بع هذه السيارة وضع المبلغ في الحساب، وضع المبلغ في الحساب، أو مثلا المبلغ أعطه فلان مثلا من الناس، فهذه يعني هذا تصريح بالقبض. والقرائن قد تكون في العرف، أو يكون مثلا عمل الناس على هذا، مثلا عادة الناس على أن الوكيل يبيع ويقبض، فإن هذا جائز. وإلا الأصل أنه لا يقبض، لأنه وكله بالبيع ولم يوكله بالقبض. قال ويسلم وكيل الشراء الثمن، ويسلم وكيل الشراء الثمن. الآن وكله بالشراء ولم يوكله بالبيع، فإن الذي يسلم الثمن من هو؟ الوكيل، وليس الموكل، لأنه لا يتصور أن وكيلا يشتري من دون ثمن، إلا إذا كان يعني بطريقة السلم، كان عفوا بطريقة مثلا المداينة، إلا إذا كان هناك بينه بين الموكل وبين البائع مثلا معاملة معينة، فقال له يعني بعه والثمن في، أو اشتري منه وفيما بعد نسدده، أو كان هناك مثلا حساب عند البائع لهذا الرجل الموكل، هذا ممكن. لكن الأصل أن من وكله بالشراء دفع الثمن، يسلم الثمن من هو؟ الوكيل، الوكيل هو الذي يسلم الثمن. قال ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم، وكيل خصومة لا يقبض، أيضا مثل الصورة السابقة، من وكله باستخلاص حقه من شخص يخاصمه عند القاضي، شخص يطلب آخر مبلغ من المال، ووكل مثل الآن المحامين، المحامي الآن وكيل خصومة، فذهب المحامي يقاضي هذا الخصم عند القاضي ففلجه أو كسب القضية، من الذي يقبض المال؟ لا، الوكيل ما يقبض، ووكيل خصومة لا يقبض، الذي يقبض من هو؟ الموكل، ليس للوكيل القبض، لأن الوكيل وكل، لأن الموكل وكله في الخصومة فقط. أما العكس وهو إذا وكله بالقبض فله إيش؟ المخاصمة. إذا قال له بيني وبين فلان خصومة، فاذهب واقبض المال، اقبض 100,000 هذه، أو قال للمحامي وكلتك بقبض المبلغ، ف فإذا قبضه فله المخاصمة، له أن يخاصم صاحب المال عند القاضي. وضحت القضية؟ ها؟ واضح الصورة؟ هذه ضوابط مهمة. إذن ووكيل بيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرين. وكيل البيع يسلمه فقط ولا يقبض الثمن. باع السيارة، راح باع السيارة، جاء قال وين الفلوس؟ قال أنت ما وكلتني بالقبض، لأن هذه آثارها متى تتضع؟ عند الخصومة بين الوكيل والموكل. فإذا حصل اشتجار أو خصومة أو نزاع تتضح المسألة. شخص قال لآخر روح بيع السيارة في معارض السيارات، ففي الليل اتصل عليه قال وين السيارة؟ قال بعتها. قال وين الفلوس؟ قال أنت ما وكلتني بالقبض، وكلتني في البيع فقط. فالحق مع من؟ مع الوكيل، إلا إذا وجدت قرينة، وهذا في هذا الوقت غير معمول فيه، لأن القرينة كلها تشهد بأن الوكيل يقبض. الآن الوكلاء يقبضون، حتى المحامي أحيانا يقبض إذا غاب مثلا الخصم، لأن أصل الشيكات وأصل المبالغ الآن توضع في شيكات وتسلم باسم صاحبه، فيقبض الشيك نيابة عن صاحب الحق الذي هو الموكل. وأما قال ويسلم وكيل الشراء الثمن، لأن الناس لا تبيع إلا بالثمن. ووكيل خصومة لا يقبض، وقبض يعني ووكيل قبض يخاصم. ووكيل قبض يخاصم لماذا؟ لأن من لوازم القبض المخاصمة، يعني المرافعة عند القاضي. نعم. قال والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه، كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينة. نعم. والوكيل أمين، ذكرنا لكم قاعدة بأن الأمين لا يضمن إلا في حالتين، ما هما؟ التعدي والتفريط. ما هو ضابط التعدي؟ ضابط التعدي ما هو؟ فعل ما لا يجوز. وضابط التفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب. إذن الوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. وكله ببيع سيارة، أو وكله ببيع دابة، أو ببيع بيت مثلا، فتلف، احترق البيت، خربت السيارة، تلفت مثلا، فالقول قول من؟ يقبل القول قول الوكيل. القول قول الوكيل لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين. قال ويقبل قوله في نفيهما، أي في نفي التعدي والتفريط. فلو أن الموكل قال له تعديت أو فرطت، فإن الوكيل يقبل قوله في نفي التعدي وفي نفي التفريط وفي نفي هلاك السلعة هذه أو هلاك العين مع يمينه، يعني يقسم بالله العظيم أنه ما فرط وأنه ما تعدى وأن الدابة هذه ماتت بقدر الله ولم يتعد عليها بشيء. إذن يقبل قوله مع يمينه في نفي التعدي وفي نفي ماذا؟ التفريط. إذن الوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. قال ويقبل قوله في نفيهما، يعني يقبل قول الوكيل في نفي التعدي والتفريط مع بيمينه، لا بد من اليمين. كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينة. قاس هنا على المتبرع الذي رد العين أو ثمنها للموكل لا لورثته إلا ببينة. وعندنا قاعدة شرعية أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. بعض العلماء يقولون بأن التلف إذا كان باطنا لا يمكن الاطلاع عليه فالقول قول من؟ قول الوكيل. وأما إذا كان التلف ظاهرا مثل حريق مثلا أو خراب بآفة مثلا، فإنه لا بد من البينة بالنسبة للوكيل، لا بد أن يأتي ببينة. أما إذا كان باطل مثل سرقة، قال سرق المال، هذا ما يطلع عليه أحد، يصدق في هذا لأنه أمين. وأما إذا كان ظاهرا فلا بد من البينة معه، قيل البينة وقيل اليمين وقيل البينة مع اليمين، والله تعالى أعلم. نعم. قال: والشركة خمسة أضرب، شركة عنان. نعم، هذا باب جديد اسمه باب الشركة، باب الشركة. والشركة في اللغة مصدر شركتك في الأمر، أشركتك شراكة وشركة. والشركة هي تعريفها قالوا اجتماع في استحقاق وتصرف، اجتماع في استحقاق وتصرف. والشركة من حيث العموم على قسمين، الشركة من حيث العموم على قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك مثل إيش معاي؟ ها؟ شركة الأملاك مثل ماذا؟ مثلا الشراكة في ملك معين، مثل الإرث. الإرث الآن يشترك فيه الورثة جميعا، مثل الوصية، أوصى بأن فلان وفلان لهما الثلث، هذه تسمى شركة ملك. شركة ملك في أرض، اثنين من الأخوان عندهم أرض اقتسموا، هذا شركة ملك، هذه لا تبحث في هذا الباب. وإنما الذي يبحث النوع الثاني شركة العقود، شركة العقود، وهي خمسة أضرب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وبالنسبة للشركة الأصل في جوازها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقد جاءت نصوص تشير إلى الشركة، يقول جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. كثير من الخلطاء يعني الشركاء، ليبغي بعضهم على بعض. وأما السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام سنته القولية والفعلية والتقريرية كلها تشير إلى مشروعية الشركة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك خديجة حيث اتجر في مالها قبل البعثة، وهذه تسمى شركة إيش؟ مضاربة. فالنبي عليه الصلاة والسلام العمل منه والمال من خديجة على جزء معين. وأيضا شارك السائب ابن أبي السائب، دخل معه في شراكة. وأيضا رأى أصحابه يتشاركون فيما بينهم وأقرهم على ذلك، وأقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. وأما قوله فمن ذلك الحديث الصحيح: أنا ثالث الشركاء ما لم يخن أحدهما صاحبه. هذا حديث قدسي، أنا ثالث الشركاء، أنا ثالث الشركاء. هذا حديث يدل على مشروعية الشركة. والإجماع منعقد على مشروعية الشركة بالجملة، لأن الشافعي رحمة الله عليه لا يقر من الشركات إلا المضاربة. وأما بقية الشركات فهي محل خلاف أيضا بين أهل العلم، والصواب صحة هذه الشركات بأنواعها الخمس. وأيضا مشروعية الشركة من محاسن هذه الشريعة، لأن من الناس من لا يستطيع العمل، عنده المال لكن ما يستطيع العمل، فيحتاج إلى من يشغل له المال، يعمل له في هذا المال. ومن الناس من لا يملك المال ولكن يحتاج من يموله، مثلا يدعمه بالمال حتى يشتغل، عنده القدرة البدنية والعقلية وعنده الاستعداد لأن يعمل لكن يحتاج إلى المال، وهذه أيضا نوع من أنواع الشركة. ولذلك نجد بأن الشركات على أقسام: القسم الأول أن يكون المال من جميع الأطراف، يكون المال من جميع الشركاء، كل واحد يدفع جزء من المال، إما بالتساوي إما بالتفاضل، ويكون الربح على قدر الأسهم. الثاني أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، هذا يسمى المضاربة، واحد منه المال والثاني منه العمل. الثالث أن يشتغل بأبدانهما من دون مال، تسمى شركة الأبدان، لا مال لهما وإنما يقومان بالعمل البدني ويشتركان فيه. النوع الآخر الاشتراك في الوجاهة، يعني ليس عندهما مال ولا يعملان بأبدانهما، وإنما يعملان بماذا؟ بالوجاهة، يشتركان بالقيمة الاعتبارية لهما في المجتمع. والأمر الآخر أن يجتمع المال والبدن والذمة، نوع من أنواع الشركة أن يجتمع البدن والمال والذمة فيعملان بأبدانهما وبأموالهما وبذممهما بما يحصلانه في الذمم. كم صار عندنا الآن؟ 4 أو 5. هذه تقريبا أنواع الشركة، وهذا يدلنا على تيسير الشريعة لهذا الأمر ولحاجة الناس إلى ذلك، وأيضا لتنشيط السوق الإسلامي بمثل هذه الطريقة، لأن هذه تدفع الناس إلى العمل والاكتساب وتحريك السلع والبضائع وإحياء الأسواق بمثل هذا، لا شك أن مردوده سيكون نافعا لمجموع الأمة. ولذلك العلماء حقيقة اختلفوا، هل الأفضل للإنسان أن يعمل لوحده أم أن يشارك الآخرين؟ فذهب فريق من أهل العلم إلى أفضلية عدم الشراكة. لماذا؟ قالوا لأنها في الغالب تفضي إلى خصومات ونزاع وخلاف، والشريعة تحسم هذا الأمر. وذهب فريق لأن الله تعالى قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، فقالوا بأن الله جل وعلا أشار إلى أن أكثر الشركاء فيهم بغي، إلا الندرة، إلا النادر القليل. وذهب فريق إلى مشروعية الشراكة وأفضليتها، وأن فيها تقوية للاقتصاد ودعم يعني أصحاب الأموال، لأن الإنسان مع أخيه إذا مثلا تشارك هو وإياه حصل دعما قويا ومن خلاله يحصل الثراء، فقالوا الشراكة أفضل وعمل بها النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن هذا راجع للمصلحة التي يقدرها الشخص، هذا هو الصواب. فإذا رأى بأن المصلحة أن يشارك فالشركة جيدة، وإذا رأى بأن المصلحة عدم الشركة لفساد الزمان واختلاف النيات وفساد الطويات فترك الشراكة أفضل، والله تعالى أعلم. نعم. قال والشركة 5 أضرب: شركة عنان، وهي أن عنان بالكسر، وهي شركة عنان، شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. نعم، هذا النوع الأول من أنواع الشركة، وهي شركة العنان، العنان بالكسر، وقيل من عن يعن إذا تعب وكد، وقيل هو المال الحاضر الذي أمامك الذي يقطع ويضرب يعني ويكون أمامك ويعمل به الإنسان. قال وهي أن يحضر كل من عدد جائز أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. هذا هو ضابط شركة العنان، أن يشترك شخصان فأكثر بمالهم وأبدانهم أو بدني واحد منهم، والربح على حسب ما يتفقان عليه، وأن يكون جزءا مشاعا. هذه شركة العنان، مثالها صورتها يأتي شخص يقول هذه 5000 درهم، ويجي الثاني يقول 5000 درهم، ويجي الثالث يقول هذه 5000 درهم، كم صارت؟ 15. قال نبغى نشغلها، كل واحد يشتغل في هذا المبلغ، ثم يبدأون يشتغلون يحددون طبيعة العمل، ثم بعد ذلك يقوم بعد سنة بعد سنتين نبدأ نأخذ الأرباح. من شروط صحة العنان أن تكون بالنقد لا بالعين، بل لا بالعين، أن تكون بالنقود أو بالنقد لا بالأعيان. ما يصح أن يقول وأنت جيب بيتك وهذا جيب سيارته مثلا دخلها في الشركة، لا، وإنما تكون بالأبدان وبالأموال. ما يدخلون الأعيان كالبيوت والسيارات والدواب، وإنما يشترط أن تكون بالأموال. أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. فيقول مثلا الآن هذه الشركة الأرباح نقسمها 3/3، الربح على 3 أقسام، ثلث لك وثلث لفلان وثلث لفلان. أو مثلا يأتي شخص ويقول هذه مني 10,000، وذاك يقول 5000 وهذا يقول 5000 وذاك يقول مثلا 5000 أو يقول مثلا يكفي 3، فتقسم على أن لصاحب العشرة النصف ولصاحب الخمسة الربع وهكذا حسب ما يعني يتفقان عليه. هذه شركة العنان. شركة العنان ورد فيها حديث صحيح، حديث في البخاري، حديث سليمان بن أبي سليم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء ابن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد ابن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه. هذا الحديث قال العلماء بأن هذه هي صورة شركة العنان، صورة شركة العنان. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع شركة العنان، ولا تصح إلا بشروط أربعة. قال أولا جائز التصرف، جائز التصرف، وقلنا لكم جائز التصرف احفظوها، احفظوا ضابط جائز التصرف، من هو؟ الحر المكلف الرشيد. المكلف من هو؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ. قال من ماله، من ماله، هذا الشرط الثاني، أن يكون من ماله، أن يكون من ماله. وقد رد هذا ابن القيم رحمه الله تعالى وقال لا يشترط أن يكون من ماله، فمن أي مال كان فإنه يصح فيه الشركة. قال نقدا معلوما، نقدا معلوما، عفوا، ابن القيم رد مسألة المعلوم، رد مسألة المعلوم، وإلا من ماله هذا شرط صحيح. قال نقدا معلوما، اشترط أن يكون النقد معلوم، بمعنى أن يكون هذا النقد معلوم بحيث يعرف صفته ويعرف جنسه ويعرف عدده، هذا هو المقصود. قال ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما، هذا هو الشرط الرابع، وهو أن يكون الربح جزء مشاع، جزء مشاع. ما هو الجزء المشاع؟ النسبة، هي النسبة، مثل يقال لك الثلث أو الربع أو النصف أو الثلثين مثلا، هذه يسمى الجزء المشاع، مثل النسب الآن 10% 5% 30% هي هذه هي. ولا يجوز أن يكون مالا مقطوعا، بمعنى أن لكل واحد 10,000 أو لكل واحد 3,000 مثلا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الشركة معرضة للربح والخسارة، وأيضا معرضة لزيادة الربح ونقصانه، فلو أعطي شخص مثلا مبلغا مقطوعا لحصل فيه ظلم على الآخرين. نعم. الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. نعم، هذه المضاربة، هذا النوع الثاني من أنواع الشركات، شركة المضاربة. ما ضابطها؟ هو أن يدفع شخص مالا معينا معلوما لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه، بجزء مشاع من ربحه. وهذه المضاربة هي محل الإجماع، محل إجماع أهل العلم، وكان الناس في الجاهلية يضاربون فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قرهم على المضاربة، قرهم على المضاربة. المضاربة هي أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر. مثال، رجل يأتي لآخر يقول أنا سأعطيك 100,000 على أن تتجر فيها، تعمل فيها، هذه المضاربة، يعني المال من طرف والعمل من طرف آخر، هذه تسمى مضاربة. وهذه الذي أغلب الناس عليها الآن هي المضاربة، لأن من الناس من لا يملك المال لكن عنده بدن، عنده قدرة، عنده تفكير تجاري، عنده مثل يسمى يقول عقلية تجارية، فيحتاج إلى من يدعمه بالمال، ولذلك يقوم شخص فيدفع له المال على أن يتجر به بشرط أن يكون الربح جزء مشاع، جزءا مشاعا يأخذه من الربح، مثل إيش؟ الربع، النصف، الثلث، هذا هو الجزء المشاع. وبالنسبة للنفقة، النفقة على المضارب العامل يعني، وليس على رب المال. رب المال ما له علاقة، نفقته وسكناه ووسيلة النقل كل هذه على العامل، على المضارب، إلا إذا اشترط. فإذا قال له مثلا أنا ما أستطيع إلا أن تصرف لي مثلا بدل نقل، تعطيني بدل نقل أو بدل سكن أو بدل تغذية أو كذا توفر لي ووافق، فإن هذا الشرط معمول به لما ورد المسلمون على شروطهم. والمضاربة تصح بثلاثة شروط أيضا. أولا أن يكون جائزي التصرف، يعني رب المال والمضارب أن يكون جائزي التصرف. الشرط الثاني أن يكون المال معلوما للشريكين. فإذا كان مجهولا فلا تصح. ما صورة المجهول؟ مثلا يقول له عندي مال وأريدك أن تتجر به، فيذهب هذا العامل، يتصور أن المال مليون، فيشتغل في تجارة ويبدأ يستدين وكذا، ثم يأتي فيقول له الآن دفعنا 700,000 مثلا، فقال لا أنا ما عندي إلا 50,000، لأنه قال ما قال له مثلا ما عين المال. فهنا تحصل إيش؟ يحصل النزاع والخصومة، لا بد من تعيين المال. والشرط الثالث أن يكون الربح جزءا مشاعا، جزءا مشاعا. نعم. قال وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة. وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة، يعني إذا قام صاحب المال هذا فضارب إنسانا آخر، قال له تعال واتجر لي بهذا المبلغ، فينظر، فإن كان هذه المضاربة الطارئة على المضاربة الأولى أضرت بالمضارب الأول فإن هذا حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول من ضار مسلما ضاره الله، فإذا ضره فإن هذا محرم عليه، يوجب التوبة والاستغفار، وأيضا تكون حصة المضارب هذا راجعة إلى الشركة، إلى رأس المال، لابد أن يوفيه كما هو الشرط. أما إذا لم يكن يضر به فإن هذا مأذون فيه ولا بأس. نعم. قال وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. نعم. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة. يعني رجل الآن أعطى شخص 100,000، أعطاه 100,000 قال اتجر بها، أو أعطاه سيارة قال هذه السيارة اعمل عليها، تاجر عليها، شيل ما يسمى بالنقل والتنزيل والتحميل وكذا، ثم تلفت هذه السيارة، ربح الرجل هذا، تلفت هذه السيارة، حصل فيها تلف، وقيمة السيارة 50,000، فلما جاءوا يبيعونها أصبحت تساوي كم؟ 30,000، وعنده أرباح 30,000 أو 40,000، لا بد من تعويض رأس المال من هذه الأرباح ما دام أنها لم تقسم، بمعنى التلف كان قبل القسمة، ترد الأرباح هذه إلى رأس المال ليعود رأس المال إلى صاحبه. نعم. قال الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. نعم. هذه النوع الثالث تسمى شركة الوجوه، شركة الوجوه، وسميت شركة الوجوه أخذا من الوجه، لأن الوجه هو محل عزة الإنسان وشرف الإنسان، وأيضا هو الذي يواجه به الناس، ولذلك يقال للشخص الذي له قيمة في المجتمع يقال وجيه، يعني الناس يحترمونه ويقدرونه ويستأمنونه أيضا، فهو أمين وهو مقدر وموقر عند الناس. ولذلك هذه الشركة تسمى شركة الوجوه، بأن يأتي اثنان مثلا ويشتركان فيما يحصلان في ذممهما بجاههما، وكل واحد يكون وكيل وكفيل عن الآخر، وكيل في البيع في البيع وكفيل بالثمن، كفيل له بالثمن. صورة هذه المسألة يأتي اثنان مثلا يذهبان إلى شخص يبيع السيارات ويقول له نبي نريد أن نشتري نشترك في شراء السيارة سيارتين أو ثلاثة، فيأخذان هذه من دون دفع ثمن، يشتركان فيها فيبيعانها، يبيعان أو يبيعان هذه السيارات مثلا في السوق، أو هذه الأغنام مثلا، أو هذه البضائع يبيعانها في السوق ثم يتقاسمان الثمن. فإن كان اثنين مثلا على المناصف، كان ثلاثة تقسم ثلاثة أثلاث، وهكذا أربعة أربعة أربعة وهكذا. والمقصود أن هذه يشتريان أشياء ليس لا بعملهما البدني ولا بماليهما، وإنما شيء بالذمم، يقولان هذه السيارة بعناها، فيقومان فيبيعان هذه السيارة بعد الشركة. ويجوز أن يشتركان في أكثر من جنس، يقول أنت تشتري السيارات وأنا أشتري بيوت وهذا يشتري أنعام مثلا، ويبيعان ثم يشتركان على حسب الشرط الذي اشترطاه في قضية توزيع حصص الربح. هذه تسمى شركة الوجوه، وكل وكيل الآخر، يعني يجوز للشخص من دون أن يأتي الآخر إلى محل الشراء يجوز أن يقوم بعملية الشراء، ما لا يشترط أن يأتي الجميع. وأيضا لو قدر وأن حصل مطالبة فإنه يكفل صاحبه بالثمن، فهو وكيل في الشراء وضامن في مسألة الثمن، فالجميع يضمن، الجميع يضمن، وكل واحد يقوم عن الآخر. نعم. قال الرابع: شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. نعم، هذا النوع الرابع من أنواع الشركات هو شركة الأبدان، يعني ليس فيها مال وإنما عمل البدن، يشتركان في عمل البدن. قال: وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح، من مباح، يقول شخص لآخر نشتغل بأبداننا، يتملكان من مباح أو يتقبلان في ذممهما من عمل. مثال: يتملكان بأبدانهما من مباح، مثل الاصطياد والاحتشاش مثلا، هذا كله يسمى شركة أبدان. يقول: طيب أنا وإياك نشترك في جمع الحطب، جمع الحطب، أنت تذهب في هذه الجهة وأنا أذهب في هذه الجهة، أو أنت تذهب اليوم وأنا بكرة، أو الشهر هذا وأنا الشهر اللي بعده، ثم يجمعان الحطب، هذا قد يأتي بأطنان وهذا يأتي بمثلا جزء يسير، فهذه شركة حتى ولو تفاوتا من جهة الكسب. كذلك الاحتشاش، يحشان الزرع مثلا، قال نشترك بحش الزرع مثلا، أو مثلا بتكسير الحجارة، يقوما مثلا بتكسير الحجارة من الجبال ليبيعانها، هذه شركة أبدان، شركة أبدان. أو ما يتعلق بالصيد عموما، صيد السمك مثلا، يقول نذهب إلى البحر فنصطاد، أنت تذهب اليوم وأنا بكرة مثلا، أو نذهب جميع في القارب، يلقون مثلا السنارة، وهذا يصيد وهذا ما يصيد، لكن الجميع يشترك في الربح، الجميع يشترك في الربح. مثل الفقع الآن، ما شاء الله، شركة الفقع، يذهبان ويقولان نلقط الفقع مثلا، نشترك في التقاط الفقع، هذا ما شاء الله خبير في الأرض، يجيب كيلوات، وهذا مسكين ما يجيب شيء، أو يجيب حبة حبتين، فهم يشتركان في هذا الأمر. هذا يشتركان، قال فيما يتملكان بأبدانهما من مباح، شرط أن يكون مباحا. ولذلك ورد في سنن أبي داود وابن ماجة بإسناد ضعيف أن عمار بن ياسر وابن مسعود وثالث من الصحابة اشتركا في الأسارة، قالوا نشترك في الأسرى، أسرى المعارك، أي نقبض على الأسرى، أسرى المشركين. قال: فجاء سعد بن أبي وقاص بأسيرين ولم يأتي صاحباه بشيء، فجاء بأسيرين، فقالوا بأن هذه شركة أبدان، قالوا نشترك في الأسارة، لكن الحديث لا يصح من جهة الإسناد، ففيه انقطاع، الحديث فيه انقطاع، ولذلك يعني ننبه عليه. قال: أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة، وأيضا مثل حدادة ونجارة وبناء، يشتركان، يقول تعال يا فلان نشترك أنا وياك، نتقبل مثلا عمل الخياطة أو الحداد أو النجارة أو مثلا البناء مقاول مثلا، قال نشترك أنا وياك نصنع شركة بأبداننا فنقتسم المال، فأي عمل يتقبلانه يكون بينهم، أي عمل يتقبلانه يكون بينهما. وهذه الشركة لا شك أنها، أو هذه الشركة عفوا، لا شك أنها من التيسير، من التيسير ومن التعاون بين الناس. نعم. قال فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولبا به. فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولبا به. الآن رجل اتفق مع آخر على تكوين شركة مقاولة، قال أنا مقاول وأنت مقاول، أو أنا بنا وأنت بنا، فجاء عمل لأحدهما، جاء عمل لأحدهما، فخبر صاحبه قال له أنا الآن عندنا بناية، عندنا برج، عندنا شيء نبنيه، فيلزم الثاني أن يقوم معه بالعمل، لأن أحدهما وكيل عن الآخر، وكيل عن الآخر يقوم مقام، فما دام أنه تقبل العمل لزم الآخر أن يعمل معه ويطالب بذلك وجوبا. فلو قال لا أنا جاء باسمك أنت أنا ما أعمل، لا يقبل قوله، لا بد أن يعمل معه إلا بعذر. نعم. قال وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما. نعم، إن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا لعذر فالكسب بينهما. لماذا؟ لأنهما قبل هذه الشركة ابتداء، قبل هذه الشركة ابتداء، فيكون الكسب بينهما، يكون الكسب بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. يعني الآن قال والله أنا ما أستطيع عمل، أنا عندي سفر والعمل جاء في وقت إجازتي مثلا، فإن الربح الذي ينتج من هذه الشركة بينهما، بشرط إذا طلب الشريك أن يقيم مقامه، إذا طلب الشريك من شريكه أن يقيم آخر مقامه لزمه ذلك، فإن رضي فالربح بينهما أو على ما اتفق عليه. لماذا؟ لأن العقد هذا عقد إرفاق، وحصل الاتفاق عليه ابتداء، حصل الاتفاق عليه ابتداء. نعم. قال ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. إذا عذر مثلا، عذره أو قال والله أنا ما أحسن هذا العمل، فإن الشريك إذا طلب أن يقيم مقامه شخصا عالما عارفا فإنه يلزمه ذلك. نعم. قال الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح إن لم يدخلا فيهما كسبا نادرا. نعم، هذه شركة المفاوضة، شركة المفاوضة، وهي تشمل المال والبدن والذمة أيضا، ففيها تفويض الشريك لشريكه بعمل أي شيء إلا أن يكون حراما، إلا أن يكون حراما، سواء شرطه أو لم يشرطه، فإن هذا مما لا يجوز. ولذلك يأتي شخص لآخر ويقول عقدنا شركة على أن نعمل ونكسب، أنت في السيارات وأنا في البحر، وهذا في البترول، وهذا في الخشب، وهذا في المقاولة مثلا، وهذا مثلا أنا أستقبل في ذمتي، وهذا يقول أشتغل ببدني أو يشتغل بأبداننا جميعا. هذه تسمى شركة المفاوضة، وهي شركة صحيحة بالشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، ما يثبت لهما وما يثبت عليهما، ما لهما من الأرباح وما عليهما من الخسارة، فإن هذا شركة بينهم، اشتركان في هذا الأمر. نعم. قال وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. كلها يعني جائز، الضمير يعود إلى جميع أنواع الشركات، كلها جائز يعني هذه جائزة، هذه الشركات، ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط، سواء شركة العنان أو المضاربة أو الوجوه أو شركة المفاوضة أو شركة الأبدان، هذه كلها الأصل فيها الجواز، أصل فيها الجواز ولا ضمان إلا بتعد أو بتفريط فيما فيه مال، فيما فيه مال. نعم نعم، فتصح إن لم يدخل فيها. اي نعم احسنت احسنت، فتصح إن لم يدخل فيهما كسبا نادرا. يعني يقول الشركة هذه شركة المفاوضة تصح إن لم يدخل فيها، يعني هذا الاستثناء إن لم يدخل فيها كسبا نادرا، يعني ذكر قال كوجداني لقطة وكنز مثلا، يقولان نشترك بالبحث عن اللقطة أو البحث عن الكنوز مثلا، قالوا هذا لا تصح لأن فيها جهالة وفيها تعب، وأيضا هذه الأشياء نادرة، هذه الأشياء نادرة، ولذلك يطلق الفقهاء على من يشترك في هذه الأشياء بأن هؤلاء يسمى كسب المفاليس، كسب المفاليس. وهذا معروف من قديم، هذا معروف من قديم، مثلا إذا يقول نشترك في البحث عن الكنوز، البحث عن اللقطة، لأن هذا كسب نادر، كسب نادر وليس غالب، وليس غالبا. نعم مساق. أي نعم. قال وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمره فلعامل أجرته أو عامل فلا شيء له. نعم، الآن يعني ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر أحكام المساقة، والمساقة في الحقيقة إذا تأملتها هي والمزارعة فهي نوع من أنواع الشركة، هي من جنس الشراكة، هي من جنس الشراكة. فالمساقة هي أن يدفع الرجل شجره إلى رجل آخر ليقوم بسقيه وسائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من الثمرة، بجزء معلوم من الثمرة. فالمساقة دفع الشجر والمزارع دفع الأرض، هذا هو الضابط، وإلا معناهما واحد، النتيجة واحدة، لكن المساقة مأخوذة من السقي، لأن الحجاز الماء فيه قليل، ولذلك هنا يدفع الرجل أرضه أو ثمره لآخر ليسقيه بجزء من الثمرة. وأما المزارعة فهي على الأرض، فهي على الأرض، الجزء المعلوم يتفق فيه المزارعة والمساقة. قال وتصح المساقة على شجر له ثمر يؤكل، هذا من شروط صحة المساقة. أما الشجر المساقة على شجر ليس له ثمر يؤكل فلا تصح لأنه لا قيمة لهذه الشركة. قال وثمرة موجودة بجزء معلوم، يعني يشترط أن تكون الثمرة أيضا معلومة، عفوا موجودة. وأما إذا كانت غير موجودة فإن هذا يكون من بيع إيش؟ بيع المعدوم، بيع المعدوم، فلا يصح العقد على المعدوم. قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه، يعني وتصح المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهم، أو الشجر أو منهم. إذن المساقاة تصح على شجر له ثمر يؤكل، وأيضا أن تكون الثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه، يعني يجوز أن تكون المساقاة على شجر يقوم العامل بغرسه والعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهم. يأتي رجل يقول هذا البستان اسقه حتى يثمر على أن لك من الثمرة كذا مثلا، أو خذ هذا الشجر وازرعه ولك من الثمر كذا مثلا، جزء من الثمر، جزء من الثمر، هذا مما يصح وتسمى المزارعة. فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، لماذا؟ لأنه ما ظهرت الثمرة ويرجع فيه إلى الأجرة، كأنه استأجره هذه المدة فيعطيه أجرة مثله، أو عامل فلا شيء له. فإذا كان الفسخ من العامل فلا شيء له. لماذا؟ لأنه هو الذي أسقط حقه، هو الذي أسقط حقه ولا شيء له في هذا. نعم. قال: وتملك الثمرة بظهورها، فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده. نعم، وتملك الثمرة بظهورها، فبمجرد ظهور الثمرة ملكت وتبدأ القسمة، تبدأ القسمة. فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، يعني بالنسبة للثمرة هذه إذا ظهرت، قال: فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، يعني فسخت المساقاة، فسخت المساقاة، فعلى العامل أن يكمل عمله، أن يكمل عمله وله جزء من هذه الثمرة، ولو كان الفسخ من قبل صاحب الزرع، لأن الثمرة قد ظهرت، لأن الثمرة قد ظهرت. نعم. قال: وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، وعليهما بقدر حصتيهما جداد. نعم، الآن يتكلم على المهام التي للعامل والمهام لصاحب الزرع. قال: وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه، يعني هذه كلها على العامل، هذه من مهام العامل، لا يكلف فيها رب المال أو رب الزرع. ما يتعلق بنمو الزرع وبحصاده وبإصلاحه وبترتيبه وبإبعاد كل ما يفسد الزرع، فهذه على العامل، على العامل. وعلى رب أصل، يعني رب الزرع، حفظ ونحوه، أن يسور هذا البستان، وأن يمنع وأن يضع له الأبواب، وأن يمنع كل ما من شأنه أن يفسد هذا الزرع، سواء من دخول دواب أو مثلا شيء من هذا القبيل. قال: وعليهما بقدر حصتيهما جداد. هنا الآن يبين بأن على العامل واجبات، وعلى رب العمل واجبات، كل له وكل عليه واجب، وهناك واجب مشترك بين العامل وبين رب المال، وهو الجداد. الجداد يكون عليهما بقدر الحصة، سواء يعني كان زرعا أو ثمرا، فإنه يكون عليهم، يشتركان في الجداد، لأن هذا هو نتيجة المساقة، هذه هي نتيجة المساقة، ولذلك يكون عليهم. نعم. قال: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. نعم، وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. هذه الآن المزارعة، المزارعة وهي على الأرض كما قلنا لكم، والمساقاة تكون على الشجر، فيعطيه الأرض ليزرعها، ويكون للعامل يكون له كذا من نتاج هذه الأرض على حسب ما يتفقان. والنبي عليه الصلاة والسلام شارط أهل خيبر على ما يخرج من أرضهم لما أكراهم إياها بجزء من مما يخرج، بجزء مما يخرج من هذه الأرض، لكن بشرط أن يعلم نوعية البذر، ما هو نوع البذر، وأيضا القدر والكمية، وأيضا لا بد أن يكون من رب المال، يكون من صاحب الأرض، عفوا، من صاحب الأرض وليس من العامل. هذه من شروط صحة المزارعة. فنلحظ بأن بين المزارعة والمساقاة وجوه اشتراك كثيرة، إلا أنه في المساقاة يكون على الشجر، وفي المزارعة يكون على الأرض، وهي أيضا من جنس الشركات، إذا كانت من جائز التصرف، وأن يكون أيضا الربح جزء معلوم لرب الأصل، رب الأرض أو رب الشجر، وكذلك من العامل يعرف ما الذي عليه. نكتفي بهذا.